بسم الله الرحمن الرحيم. سور تقدم لكم الجزء الثاني من كلمات كلمات وأمثال تخالف العقيدة تخالف العقيدة كلمات وألفاظ تخالف العقيدة. قل له رأيك ايه في فلان؟ لفلان لفلان ده ثور الله برسيمه. هل هناك ثور لله وثيران أخرى للناس؟ كلمات تخالف العقيدة. انت ما سمعتش المثل القائل مينوب المخلص إلا تقطيع هدومه؟ ده مثل شيطاني. كلمات الباب مردود يرد الأضى المستعجل. كلمات أنا اصطبحت بوش مين النهاردة؟ وشك يقطع الخميرة من البيت. كلمات تخالف العقيدة. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. كده فاكر بقى أنه ابن عثيمين بيتكلم. كلمات تخالف العقيدة. يقول لك أهو أكبر أمسك الخشب أمسك الخشب يعني كده دفع للحسن. طب افرض مفيش خشب أمسك تخنقه. كلمات جاب ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة. تخالف العقيدة. فلما جه من الحاج عياله بيسألوه ايه يا عم الحاج ايه عملت ايه هناك؟ قال يا حاج ده متعب بشتعبوني او ده كفرونا يا اخي. كلمات تخالف العقيدة. الواد ده واد لعيب كورة رقص اثنين وثلاثة وكلب جون سبعة قطع له الفانيلا واد ابن حرام. كلمات تخالف العقيدة. اللي يتجوز اثنين يا قادر يا فاجر. كلمات افتكرنا سيرة الاوجينوس يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه. كلمات لا ده فلت. كلمات اه كده لقيت نار السماء كأنه صاروخ يفط من مكان يا دين النبي. كلمات والفاظ تخالف العقيدة. اسمح لي يا استاذ فلان عايز بس زوجتي. ليه اسمحي لي بالرقصة دي؟ قوله عادي ارقص انا راجل لارش. ده مش ده اكس اكس اكس لارش. كلمات ضيق عليك ربنا. كلمات يقولك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. كلمات يا مربي في غير ولدك يا باني في غير ملكك. كلمات اللي يرشك بالمية يرشه بالدم يا ولد. كلمات يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. تخالف العقيدة. امشي بجنازة ولا تمشي جواز. تخالف العقيدة. ابكي على الزمان اللي عمل القصير شمعدان. كلمات تخالف العقيدة. قالوا فلان بينقله احلقله احلقله جديدة. طب وفلان نفض له ويعمل على ودنه كده. طب مش عايز تكلمه ليه؟ اصوات دقيقة يا اخويا اللغة الجديدة. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كلمات والفاظ تخالف العقيدة. محاضرة قيمة القاها فضيلة الشيخ مسعد انور وهي المحاضرة الثانية التي يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع محاضرة ثانية في موضوع كنا قد تكلمنا فيه منذ زمن، ولله الحمد والمنة فقد لاقى قبولا من الناس، الله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. هذا الموضوع عنوانه كلمات وأمثال تخالف العقيدة. كنا قد تكلمنا فيه بحول الله وبقوته، ونبهنا على بعض الأخطاء التي تدور على الألسن من خلال بعض الأمثال أو الكلمات التي يلقيها الناس في مجالسهم ولا يلقون لها بالا ولا يتفكرون فيها، وهي تحمل من الغضب ما الله به عليم. وقد طلب مني بعض الإخوة الكرام أن نأتي في محاضرة ثانية على بقية هذا الموضوع، وقد وعدت والله المستعان. كم من كلمات يتكلم بها الناس رجالا ونساء ولا يلقون لها بالا، وهي تحمل من المخالفات والمنكرات ما الله به عليم. إنها كلمات تنضح بمخالفات صريحة للعقيدة، إنها كلمات إذا سمعها أصحاب الإيمان تقشعر جلودهم وتهتز من هولها قلوبهم، ولا بد لهذا اللسان أن ينضبط، إذ أننا مؤاخذون غدا بما تقول الألسن. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا ليضحك بها غيره، فتهوي به في النار 70 خريفا. نعوذ بالله من الخزلان. اللهم اجعلنا من المزحزحين عن النار، ومن الداخلين الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب. كلمات وأمثال تخالف العقيدة، المحاضرة الثانية، ولك علي ألا نكرر ما قلناه في المحاضرة الأولى، إذ أن الكلمات كثيرة والأمثال المخالفة للشرع كثيرة، وحتى لو ذكرنا هذا في محاضرتين أو 4 أو 10 سنجد بمرور الزمن كلمات أخرى تطفح على الألسن تخالف الشرع. كلمات وأمثال تخالف العقيدة: أولا، كلمة يقولونها في وصف الإنسان الغبي قليل الفهم ضيق الأفق، تقول له: رأيك ايه في فلان؟ لك: فلان ما لقيتش غير فلان، ده فلان ده طور الله برسيمه. صح، طور الله في برسيمه، وهذا كلام عجيب. والخطأ فيه من وجهين: الوجه الأول أنه وصف إنسان كرمه الله بأنه كالثيران. وربنا عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم. تشبه إنسان بطور، ومسلم طور سبحان الله العظيم. ثم هذا ينافي الأدب الذي يجب أن يراعى بين المسلمين، الاحترام المتبادل. ثالثا، هل هناك ثور لله وثيران أخرى للناس؟ حيث تزعم أن ثور الله يرمز إلى الغباء وإلى البلاهة دون غيره من الثيران. طور لربنا وثيران للناس، وطور ربنا ده غبي وإمعة. أوليس في هذا سوء أدب مع الله؟ أوليس في هذا سب للمسلم الذي كرمه الله؟ أوليس في هذا تنافي مع ما ينبغي أن تكون عليه الأمة المسلمة في الاحترام المتبادل بين أفرادها؟ هذا المثل شيطاني يخالف شريعة الإسلام. ثانيا، اثنين بيتخانقوا، حج محمد بيتخانق مع الحج محمود، اوعى يا جدع سيبني اسلك، تلاقي المخذل يقول اقعد يكشي يموتوا بعض، احنا مالنا؟ انت ما سمعتش المثل القائل: مينوب المخلص الا تقطيع هدومه؟ ايه رايك في المثل ده؟ يوافق الشرع؟ ده مثل شيطاني، شيطاني يهدم فريضة من فرائض الإسلام. يا مخذل، يا من تدعو الناس إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين، على أي شيء تستند؟ على مثل شيطاني بيهدم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. يا راجل اتق الله، ده ربنا عز وجل قال: فأصلحوا بين أخويكم. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ده النبي قال فيما رواه أبو داود وإسناده حسن صحيح: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة؟ عايز تعرف عمل ثوابه أفضل من الصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. اتنين بيتخانقوا، سلك هديهم اصلحهم، ثوابك أفضل من المتصدق والصائم. الشيطان الإنسي يقول لك: سيبهم يأكلوا بعض، ما ينوب المخلص إلا تقطع هدومه. يا راجل، النبي بيقول: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، إنما أقول حالقة الدين. صح. اتنين خصموا بعض، هينتج عند ايه؟ عداوة، شنآن في الصدور. لو واحد منهم ما عندوش دين هيفجر، ما هو المنافق اذا خاصم فجر، لو قاله على سر يفشيه، فاجر يغتابك، كل مجلس يذكرك بأسوأ الصفات، يبقى وقع في غيبة ونميمة وبغض. الله، حالقة للدين. يبقى تقول لي ما ينوب المخلص؟ لا، اقول لك فاصلحوا بين اخويكم. يا راجل ده النبي اباح لك الكذب في اصلاح ذات البين. حديث ام كلثوم النبي قال لا كذب الا في ثلاث، وذكر منها اصلاح ذات البين. يبقى هذا المثل يوافق الشرع ولا يصطدم بالشرع؟ يصطدم بالشرع. اوعى اسمعك تقول تاني. ثالثا، من الكلمات والامثال الخاطئه التي ترد على ألسنة الناس قولهم الباب المردود يرد الأضى المستعجل. صح، الباب المردود يرد ايه؟ الأضى المستعجل. سمعتوا الكلام ده؟ سمعتوه قبل هذا ولا لا؟ كثيرا. ما رأيكم في هذا المثل؟ خطأ، غلط، لأن أمر الله نافذ وقضاؤه لا يرد، لا يرده ملك مقرب ولا جني مارد ولا إنسان عاتي. لو اجتمعت الأمة بجنها وإنسها على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فلن ينفعوك. يا رجل ده لو الملائكة اجتمعت والجن والإنس وانت قفلت 600 باب لن يرد القضاء. لا، الباب المردود يرد القضاء المستعجل. يا ولد يا عم الحج، قدر الله نافذ. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قدره نافذ، قضاؤه لا يرد ولا يمنع حذر من قدر، ولا يمنع حذر من قدر. قال الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وما لهم من دونه من وال، لا باب مردود ولا جني ولا إنسي. والعاقل يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. روى الترمذي في سننه بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب وتوكل على الله، فإن حدث لك ما ترجو فانسب الفضل لله، وإن حدث لك ما لا ترجو قل قدر الله وما شاء فعل. مش الباب المردود يرد القضى المستعجل. أربعة، من أمثالهم وأقوالهم التي تخالف الشرع. واحد يصبح الصبح يحصل له حادثة، يروح الشغل يرفدوه، يحصل له حاجة سيئة يقول لك مش عارف انا اصطبحت بوش مين النهاردة، ها؟ ويقول انت اللي قابلتك النهاردة. يا اخي وشك يقطع الخميرة من البيت. صح، اسمعوا الكلام ده ينفع يا مسلمين؟ الكلام ده ينفع؟ ده يوافق الشرع؟ وشك يقطع الخميرة من البيت، انا اصطبحت بوش مين النهاردة؟ أوليس هذا تشاؤم نهى عنه الإسلام واعتبره شرك بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود بسند حسن صحيح الطيرة شرك. الطيرة يعني تشاؤم. الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قالها ثلاثا. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. يعني احنا عندنا تفاؤل لكن ما عندناش ايه؟ تشاؤم. طيب واحد نازل من بيتهم لقى شيء مؤسف صدر قبض، فكر انه ما يروحش الشغل، تشاءم. الحل الشرعي ايه؟ الحل الشرعي انه يمضي لما خرج له ويقول: اللهم انه لا يأتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوة الا بك. ده كلام سيدنا النبي فيما راه ابو داود بسند صحيح. او يقول: اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. انسى بقى وشك يقطع الخميرة من البيت، انسى. انا اصطبحت بوش مين النهاردة؟ اي نعم. خامسا، من اقوالهم الخاطئة التي يقولها بعض المفلسين، يقول لك حصلت له مصيبة، مرض، تروح تعوده، يا عم الحاج شد حيلك ربنا يقويك، يقول لك الحمد لله، يلا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. قال كده، فاكر بقى انه ابن عثيمين بيتكلم. طب ما ده غلط، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه كلمة لا أصل لها عندنا. لا لا لا، يقولها الناس عند التعرض لمصيبة أو مكروه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. شوف الأدب مع الله. قال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يا راجل، الله خالق الخير والشر، نعم، بس لو دققت النظر في الشر الذي خلقه الله لوجدت من ورائه حكم تأتي بالخير. إذا كل أفعال ربنا بحكمة وخير، مش كده؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني شر. شوف الحكمة من ورائه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، مش كده؟ أي نعم. يبقى أوعى تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن هذا بيصطدم بكلام النبي اللي هو: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وما نقول إيه عند نزول المصيبة؟ قولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يبقى الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه عبارة خطأ فلا تتلفظ بها. ستة، من أقوالهم الخاطئة التي يقولونها لدفع الحسد، واحد ما شاء الله يقول لك أنا حافظ القرآن كله، ثم زوجته أو أخوه يقول لك: الله أكبر، أمسك الخشب، أمسك الخشب، أمسك الخشب دي، قال يعني كده دفع للحسد. طب إحنا قلنا في المحاضرة الأولى خمسة وخميسة ومش عارف إيه الكلام، أنا عايز الجديد، يقول لك إيه؟ امسك الخشب. طب افرض مفيش خشب، امسك تخنقه؟ امسك الخشب، امسك الخشب. يا اخي المصريين دول خلوا الواحد صواميل دماغه هتفك. اللهم اهدي المصريين، اهدي جميع المسلمين. وانا مصري مش هندي ولا حاجة، انا من حواري مصر. صلوا على رسول الله. نعم، امسك الخشب. ايه كده؟ لدفع الحسد. يا راجل يا راجل، ده النبي علمك والقرآن علمك لما تشوف أخوك في نعمة وتخاف تحسده تقول امسك الخشب؟ ها؟ أمال تقول إيه؟ ولولا سورة الكهف بقى إذ دخلت إيه؟ جنته. قلت: ما شاء الله، ها؟ لا قوة إلا بالله. هو ده أخوك ركب عربية ما شاء الله، تقول له: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعض الناس الطيبين يقولوا: اللهم صل على النبي، حلوة، اللهم صل على النبي حلوة وأجرها عالي جدا، بس لكل مقام مقال. ينفع واحد يجي يصلي عايز يدخل في الصلاة يقول الله أكبر كبيرا، ينفع؟ يبقى الصلاة بطل. ده في لفظ معين، مع ان الله أكبر كبيرا ذكر، ينفع؟ أجي أدخل في الصلاة لا إله إلا الله الصلاة بطلة، يعني لا إله إلا الله أفضل ما جاء به الأنبياء لا إله إلا الله، بس ده مش مكانها. لكل مقام مقال، يبقى تشوف أخوك في نعمة تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صعبة، أسهل ما يكون مش امسك الخشب. سابعا، من أقوالهم وأمثالهم الخاطئة التي تزرع سوء الظن بين المسلمين وتضعف المؤاخاة بين المسلمين قولهم احنا في زمن يا اخي ابن الحرام ما خلاش فيه لابن الحلال حاجة. صح؟ ولك ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة. ايه يا اخوانا ده؟ انتوا خليتوا الأمة كلها أولاد حرام، الأمة كلها بقى يعني ضلالية. ايه المثل اللي بيزرع سوء الظن بين الناس ده؟ اقول لك كذبت وصدق النبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الخير في أمته إلى يوم القيامة. وبعدين في مثل بيرد على المثل ده، صوابعك مش زي بعضها، يلا مثل بمثل بقى. لك لا لا لا ابن الحرام ما خلق، يا راجل هي صوابعك زي بعضها؟ ها في ولاد حلال كتير، كلكم ولاد حلال، ولاد حلال بالمعنى العامي يعني ناس طيبين. ها فالمثل ده شيطاني بيزرع سوء الظن بين المسلمين ويضعف المؤاخاة بين المسلمين. ثامنا، من الأمثال التي تزرع سوء الظن بين المسلمين أيضا قولهم اتقي شر من أحسنت إليه، اتقي شر من أحسنت إليه. هذه تشبه التي من قبله، تزرع سوء الظن بين الناس، وليس كل من أحسنت إليه سيسيء إليك، مش كده؟ لا أبدا، قد يترك الإنسان الإحسان من أجل المثل ده، ولك أنا أحسن على فلان، فلان ده هديله، ولك بس حاسب منه. ليه؟ اتقي شر من أحسنت إليه، هيتنمرض عليك صدقني، قول الله يتنمرض، طب مش محسن عليه طالما هيقلب. لا يا أخوانا، لا يا أخوانا، ربنا قال إن الله يأمر بالعدل وإيه؟ والإحسان وإيتاء ذي القربى. وبعدين افعل الخير في أهله وفي غير أهله، فإن كان في أهله فهم أهله، وإن كان في غير أهله فأنت من أهله. أي نعم. تاسعا، من قولهم الذي يخالف العقيدة يقولونه على سبيل المزاح وعلى سبيل الجد. أحيانا اثنين يهزروا مع بعض، ها واحد مثلا عجم واحد عنده، الضيف ده نازل ايه ما شاء الله اكل ايه يعني عامل زي النار لا يبقي ولا يذر، ما تحط له طبيخ ورز ولحمه يخلص ويقول لك هل من مزيد، هل من مزيد، تخش للزوجه طبق رز تاني خلص تركه قاعا صفصفا، هل من مزيد، زوجته تقول لك الله ايه ده، ده خلص الطبيخ، ده ده ده ده ده راجل ايه ده، ده بياكل بشراهه، ايه ده، ده ده كافر يا اخي، ده ده راجل كافر ده. صح، بيقولوها على سبيل التهريج، صح ولا مش صح؟ والفلان ده يا ده قاتل، فلان ده ده انت، ده انت كافر يا اخي، قال يعني ايه فظيع كافر. لا تنفع تقولها لا على سبيل المزاح ولا على سبيل الجد، الله ما ينفعش تقولها غير عن ما يقولها عالم، ها عالم وفي واحد فعلا نقيم عليه الحجة ونزيل الشبهات، قصة طويلة مش بتاعتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. والله العظيم ربنا مش هيسألك في الآخرة انت ما قلتش عن فلان كافر ليه، هيسألك ليه قلت عنه كافر، مش كده؟ ليه قلت مش ليه ما قلتش؟ صلوا على رسول الله. من الطرائف هنا ان راجل طيب راح يحج، ده حصل، فراجل عادي جاهل، فلما جه من الحج عياله بيسألوه: ايه يا عم الحج ايه عملت ايه هناك؟ قال: ياه حج ده متعب بشكل، تعبوني اوي، رحنا منى ريحنا كم ساعة، اطلع على عرفة، طلعنا على عرفة زحمة وعرق، انزل تاني، رحنا من اطلع على مزدلفة، اسعى بين الصفا والمروة، طوف بالكعب، ده كفرونا يا اخي، اتقالت، والله اتقالت. طب الراجل ده قصدها بقى انت رايح تحج جاي تقول تكفرونا، ربنا يهديك. صلوا على رسول الله. عاشرا، من اقوالهم التي تخالف العقيدة عند الغضب، اثنين بيتخانقوا مع بعض، اديني كذا، لا مش كذا، وبقى اديني، ما تخليناش نكفر يا اخي، والله حتى بعض المصلين بيقولوه، وبعدين ما تضايقنيش، ما تخلينيش اكفر، ما تخلينيش اخرج من ديني. المسلم السخيف ده اللي دينه هين عليه قوي كده عشان حاجة يغضب يخرج من دينه، بيهددك انه هيكفر، دي اخلاق مسلمين يا راجل، ده الصحابة كانوا بيتقطعوا وبيتجلدوا عشان يقولوا كلمة الكفر وهم في الإكراه، فكان بلال لا يقولها، بيتجلد بيتسحل، ولو قالها لا إثم عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وإنت من غير حاجة، مراتك تزعلك، ما تخلينيش أكفر، واحد يضايقك، هخرج من ديني يا أخي، إيه بقى دول مسلمين يستحقوا نصر ربنا؟ اللهم اهدنا يا رب. 11، من قولهم الذي يخالف العقيدة وهو قول على سبيل المدح، تقول له ايه رأيك في عندك كم ولد؟ يقول لك عندي 3 عيال، افضل واحد فيهم من مين؟ يقول لك الواد الكبير، واد كويس وجدع ورجولة، واد ابن حرام. صح صح ولا مش صح؟ لكن الواد ده واد لعيب كورة، رقص 2 و3 وكلب جون 7 قطع له الفانيلا، واد ابن حرام، ابن حرام، ابن حرام، ده قذف، ده قذف لمؤمنة غافلة محصنة، ده لو في شرع مطبق القاضي يحكم عليك تتجلد 80 جلدة، مش قذف ده؟ ابن حرام يا اخي. طب اقول ايه؟ اقول شاطر؟ لا برضو لا، وحش، الشاطر من اعيا اهله خبثا ومكره. امال اقول ايه؟ قل طيب، ذكي، ماهر، حريف، عبقري، لعيب، اي حاجة، ابعد عن ابن حرام، ابعد عنه. صلوا على رسول الله. 12، من قولهم الذي يخالف الشريعة العقيدة وهو على سبيل الدعاء، زوجتك بقى او والدتك، تروح تدي والدتك فلوس ولا حاجة، ادعي لي يا حجة، تقول لك روح يا ابني ربنا يخليك، صح؟ ربنا يخليك يا عم الحج، ربنا يخليك. او واحد بقى شوي، اطال الله بقاءك، او واحد كمان ادام الله ايامك، كل ده بيخالف القرآن، ربنا يخليك لحد امتى؟ هيخليك لا، ده ينافي قول الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولقول الله عز وجل كل من عليها فان. ها؟ ما نقولش ربنا يخليك. طب ينفع نور ربنا يبارك في عمرك؟ ينفع. البركة في العمر يعني تفعل في الزمن القصير ما يحتاج إليه غيرك في زمن طويل. يعني فيش ربنا يخليك، أطال الله بقاءك، أدام أيامك. 13 من أقوالهم التي تخالف الشريعة قولهم اللي يتجوز اتنين يا قادر يا فاجر. صح، فاجر. ولا ندري متى كان الزواج على كتاب الله وعلى سنة رسوله فجور. التعدد مباح بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل في سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بقيد وشرط، القدرة والعدل. حتى لو مش قادر ما نسموهش فاجر، لأن الزواج مش فجور. أي نعم. 14 من أخطائهم قولهم في الزواج عقد قران. ولكن إن شاء الله بقى خد بطاقة الدعوة، فرح بنتي كذا كذا في يوم كذا، مش عارف في ما في مسجد كذا، تفتح البطاقة وسيتم عقد القران يوم كذا. عقد قران كلمة غير شرعية، غلط، مش بتاعتنا. كلام واضح، مش بتاعتنا. وكلمة قرين لم تأتي في القرآن إلا مذمومة. مين هو القرين؟ اللي مصاحبك غصب عنك، اللي انت كارهه. طب هي مراتك كده؟ تقول لي قصدك هي كده في أول شهر بعد الجواز ولا بعد 5 سنين؟ لا لا، صحيح، مراتك كده؟ أتكره صحبتها؟ هي قرين. يا ابني اسمع، القرآن قال ايه؟ قال قرينه ربنا ما أطغيت. دايما القرين بيأتي بسورة ايه؟ بسورة جم، سورة قاف. القرين في سورة قاف هو مين؟ الشيطان. أمال أقول ايه؟ عقد زواج، عقد نكاح، ليلة بناء. اوعى تكتب عقد قران تاني يا متفرنج انت، اوعى تكتب عقد زواج. طيب قولهم ده 15 عند التبريك على الزواج. يجي واحد بقى يبارك لك بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين. والله العظيم نادرا ما تلاقي واحد فاهم ايه معنى كلمة رفاء. هو شايف نفسه يعني متعلم شوي. بالرفاء والبنين، ايه معنى الرفاء؟ ها؟ بالرفاء والبنين. ها؟ لا لا لا لا، الرفاء لغة معناه الالتحام، يعني المودة. الكلمة دي ماشية مع الشرع. حلو، بيقول لك ربنا يجعل بينك وبين زوجتك مودة، يبقى الرفاء يعني ايه؟ المودة، المودة. طب والبنين؟ اهو دي تخالف الشرع. قولهم بالبنين فيه دعوة جاهلية. اولا التبريك بالصيغة دي ده تبريك ابو جهل وابو لهب، هما كانوا يقولوا كده قبل الاسلام، بالرفاء والبنين دون البنات، لانهم كانوا يكرهون البنات ويتشاءمون بالبنات فيهنئون بالبنين دون البنات. ده يخالف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. طب نقول إيه؟ نقول بارك الله لكما، ها؟ وبارك عليكما، ها؟ وجمع بينكما في خير. صلوا على رسول الله. كذلك من أقوالهم الخاطئة التي تخالف العقيدة، تسأل عن فلان الحاج فلان موجود؟ يقولك لا نايم، فلان ده مؤذي مؤذي. يقولك اه سيبه نايم ما تصحهوش، الله يبارك لك، سيبه مخمود يا اخي. ليه ليه؟ نوم الظالم عبادة يا اخي، نوم الظالم عبادة. كلام ده صحيح؟ اذا كان يقصد به ان الظالم اذا نام سلم الناس من شره فصحيح، ولكن لا يوصف بانه عبادة. الاولى ان يقول نوم الظالم راحة من شره، مش عبادة. نوم الظالم عبادة؟ عبادة ايه؟ نقول نوم الظالم راحة من شره. 17 قولهم عند استقسامهم لبعضهم. واحد يقول لك انت هتروح يوم كذا في مسجد كذا؟ اه هروح. طب يعني بجد رايح؟ اه بذمتك يا شيخ رايح. انا راضي ذمتك، بذمتك لا تقول لي، بذمتك. حلف بغير الله شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. طبعا احنا في المحاضرة الاولى قلنا بقى في اللي يقولك والنبي ورأس امي وتربة ابويا والكعبة الشريفة والعشرة الكرام، نسينا نقول بذمتك دي. ها بذمتك، حلف بغير الله من كان حالفا فليحلف بالله. تقول بالله عليك جاي، بالله عليك بربك هتفعل؟ ها يبقى هو ده. 18 من امثالهم التي تخالف الشرع وفيها سوء ادب بين الناس، تلاقي واحد بيتكلم عن فلان في غيبته. مثلا قاعدين في المسجد فبتكلم عن الشيخ احمد مثلا في غيبته، مش موجود، فبتكلم اقول لكم الشيخ احمد الشيخ احمد، هوب لقيت الشيخ احمد داخل، اه افتكرنا سيرة القط، جاي نط، يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه. الكلام ده يخالف الشرع. ليه؟ لان ربما قاله القائل على سبيل التسخط وعدم الرضا، وقدر ربنا ان فلان جه، يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه، تسخط على قدر الله الذي اتى به. ثم هو رمي لاخوانك المسلمين بالتنقص، وهذا حرام، والواجب ان يسود بيننا الاحترام. 19 من اقوالهم الخاطئه، تلاقي عيل صغير كده ذكي حافظ القران كله وعنده 6 سنين، او عيل بيغني ويرقص وعنده 6 سنين، او عيل لعيب كوره صغير ومكسر الدنيا، يقول لك اللعيب ده فلته، الواد ده فلته، صح؟ فلته من فلتات الزمن، صح؟ مش بنقول الكلام ده؟ فلان ده لا، ده فلته. فلت من مين ده؟ فلته. هل افلت من علم الله شيء؟ هل افلت من قدرة الله شيء؟ وهل ينسب للزمن خلق او تقدير؟ فلت من الزمن. ايه الزمن ده؟ هو الزمن ده يملك حاجة؟ لا لا لا لا. من الذي يفعل هذا كله؟ الله. مفيش حد فلت عند ربنا، مفيش حد فلت. قال الله عز وجل وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل شيء في كتاب. قل إنا كل شيء خلقناه بقدر. مش فلتة؟ لا غلط غلط. 20 من أقوالهم الخاطئة عند رؤية الشيء العجيب، واحد شاف حاجة عجيبة قاعد كده على السطح في الدوار بتاعهم، بص لقى شهاب من نار بيخترق السماء، بيحصل أحيانا شهاب بيحرق جني، ها؟ فمن يستمع الآن يجد له إيه؟ شهابا رصدا. فقاعد كده لقى إيه؟ نار في السماء كأنها صاروخ، يفص من مكان يا دين النبي. ايه يا دين النبي دي؟ قال لما يتعجب من حاجة يقول ايه يا دين النبي. يا راجل يا طيب، هذه كلمة لا دليل عليها ولا يجوز ان تقال في مثل هذه الحالات، بل عندما نرى الاعاجيب نقول ايه سبحان الله، مش كده؟ لكل اعجوبة سبحان الله. الاسراء والمعراج عجيب على البشر، وعشان كده ربنا بدأ سورة الاسراء بايه؟ بالتسبيح، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. يا سبحان الله، عجيب. يسري بي يعني ياخده بالليل في جزء من الليل من مكة لفلسطين، وبعدين يطلع السماء وينزل في جزء من الليل وفرشته دافية. عجيب، سبحان الذي اسرى. يبقى لما تشوف شيء عجيب ما تقولش يا دين النبي، تقول ايه سبحان الله. 21 من أقوالهم الخاطئة، تسأل واحد يا شيخ هتفعل كذا أو كذا، يا أستاذ فلان أنت عملت كذا، يقول لك ربنا يعلم عملت ولا ربنا يعلم. لو قالها وهو كاذب فهو يمين غموس، ما هو ربنا يعلم زي إيه؟ والله قسم. يبقى لو كذاب يمين غموس، إن لم تتب منه أو يتغمدك ربنا برحمته سيغمس قائله في النار في الآخرة غمس. ولو قالها صادقا تقول له يا شيخ أنت عملت كذا وكذا، لك ربنا يعلم هو فعلا عمل، يبقى هل عليه شيء؟ لا، لأن الرسل في سورة ياسين قالوا للمجادلين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، كانوا صادقين ولا كاذبين؟ يبقى لا إشكال. بس اللي يقولها وهو كاذب، الأحناف قالوا كلام يشيب. قال الأحناف من قال يعلم الله على شيء وهو عمل بخلافه فقد كفر. يا الأحناف قالوا كده ليه؟ قالوا لأن مقتضى كلامه أن الله يجهل بالأمر الذي وقع، وهذا رمي لله بالجهل، ومن قال أن الله لا يعلم فهو كافر. خطيرة أوي، قال لها يمين غموس ما تقولش إلا إذا كنت إيه صادقا. 22 من أخطائهم في كلامهم، وده بقى جماعة المذيعين، المذيعين أو واحد جاي بيخاطب ناس فهو يعني يقول إيه سيداتي سادتي سيداتي سادتي، فيها حاجة دي؟ إيه سيداتي سادتي فيها حاجة؟ طبعا فيها حاجة، فيها خطأين. الخطأ الأول التخاطب لا يكون بالتسييد، فليس كل الناس يقال له سيد، بل إن النبي قال فيما رواه أبو داود بإسناد صحيح لا تقولوا للمنافق سيدا إنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وما أقول إيه إخوتي في الله إخواني في الله معشر المسلمين، من سيداتي سادتي، هذه غلطة. الغلطة الثانية أنه قدم النساء على الرجال تقليدا للغرب. الغرب بيقولوها ازاي؟ جماعة الخواجات بيقولوها ازاي؟ أنا حافظ جنت المنز، بس الأولين إيه؟ إيه؟ ليدز ليدز ليدز أند جنت المنز جنت المان ليدز أند جنت المنز. أنا والله يا ابني نسيت شوية الإنجليزي اللي كنت عارفهم والله، صلى على رسول الله. فدي بتاعت الخواجات مش بتاعتنا، هما بيقدموا النساء في كل حاجة. يجي لازم من العربية يفتح لها الباب الأول، يجي يمشي يمشيها قدامه ويمشي وراه طرطورة فند، يمشي وراه ايه ده؟ طبعا ما بيمشيها قدامه عشان يبص عليه. ايه الكلام؟ يجي واحدة أحب أعرفك مرات وبعدين تمشي قدامه كده، ويجي صاحبه بقى تسمح لي يا أستاذ فلان، إيه عايز إيه؟ عايز بس زوج. ليه؟ تسمحي لي بالرقصة دي؟ قول له عادي عادي ارقص ارقص، أنا راجل لارج، ده مش ده إكس إكس إكس لارج، يعني مقاسه كبير. صلوا على رسول الله. يا ابن المسلم راجل، ما نقدمش المرأة على الراجل، الحريم هيزنجروا فوق. ليه بقى؟ ليه؟ ولا نقدم الرجال على النساء زي بعض؟ أمال يقول إيه؟ معشر المسلمين، كده يبقى شمل النوعين. إخوتي في الله، أمة الخير، مش كده أحسن؟ لا قدمنا ده على ده ولا ده على ده، وبعدين لو قدمنا الرجال يبقى حقهم بدون تعصب. الرجال، ده قرآن، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق، بس زي بعض. هنقول معشر المسلمين بس نفوتينها بمزاجنا. صلوا على رسول الله. 24 قولهم، وهذا خطأ، يقول لك فلان رسول الفن وده رسول الحب، ويقول لك الفن رسالة، رسالة الفن. تلاقي واحد رقاص يقول لك أنا بقدم رسالة، ما بحمل علي رسالة. ومرة واحد مطرب قال أنا أحرر وجاهد من أجل تحرير فلسطين، قالوا له إزاي؟ قال بجاهد بصوتي، عمال دربكة ويرقص كده بقدم رسالة. حتى الرقاصة يلا أنا بعمل رسالة. رسالة إيه؟ رسالة هذا استخدام للفظة عزيزة في غير موضعه. الرسالة دي تكون لمين؟ للأنبياء والرسل بس؟ رسول الفن، رسول سميه سفير الفن ماشي، رسول دي بتاعت الأنبياء بس، بتاعت الرسل بس. هذا استخفاف بلفظة عزيزة واستخدام لها من حمقى في غير موضعها. 25 قولهم فلان شهيد الفن، شهيد الحرية. صدق بقى في شهيد الفن دلوقتي، ولما يموت بيلفوه بقى ويعملوا موسيقى. شهيد الفن، من هو الشهيد؟ الشهيد هو الذي شهد له الشرع بالشهادة. طب الرقاص اللي مات في سبيل الرقص الشرع شهد له بالشهادة؟ هذا استخفاف بشعيرة من أعظم أعمال الإسلام. قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. 26 يقول لك كل شيخ وله طريق. لا، هو طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. من أقوالهم الخاطئة التي تخالف العقيدة، كل واحد يا عم الحج بالله عليك اسعالي في الموضوع ده، يقول لك طب هفكر يا عم الحج عشان ظروفي تعبان سيء عليك ربنا، ما تنساش صح، سيء عليك ربنا، ايه كلة الادب دي؟ هذا خطأ واضح وبين، لانه جعل الله مسوق، يعني جعله في موضع العجز. والانسان الذي اقسم عليه جعله قادرا، سيء عليك ربنا، حرام. قل أقسمت بالله عليك، ثم الله لا يستشفع به لأحد، لا عشان خاطر ربنا، غلط. ربنا عزيز لا يستشفع به لأحد، انتبه. برضو خطأ يقارب هذا، وده 26 قولهم سيء عليك النبي، بيقولوها برضو سؤت عليك النبي، النبي النبي، هذا استخفاف بمقام النبوة وسوء أدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من أمثالهم التي تخالف الشريعة، وأمثال تبرر البخل، مثل يقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، ده قلناه في المحاضرة الأولى، عكسه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. أبو بكر الصديق في غزوة تبوك آثر دين الله ولا آثر عياله؟ دين ربنا، جاب الفلوس كلها حطها قدام النبي. النبي قال له ما هذا؟ قال له مالي كله. وماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. هو ده، مش اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. قرآن فيه ويطعمون الطعام على حبه، محتاج له مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما لو الحاجة ضرورية ملحة فعلا، فالإسلام لم يكلفك أن تطعم غيرك وأنت جائع. لو عملت أنت صاحب درجة عالية، لو ما عملتش فلا إثم عليك، لأن النبي قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وربنا قال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني ايه؟ الفضل. في امثال كتيرة زي دي. زي ايه؟ تقول لواحد اتصدق على الناس، يقول لك اتصدق اديهم على ايه؟ انا مالي ومال الناس. جحا اولى بلحم طوره، صح؟ مثل شيطاني، جحا اولى بلحم طوره. يا راجل اين انت من قول النبي المسلم اخو المسلم؟ اين انت من قول النبي اياكم والشح؟ اين انت من قول النبي من فرج عن مسلم قربه من قرب الدنيا فرج الله عنه قربه من قرب يوم القيامه الاذان. كذلك من اقوالهم وامثالهم التي تخالف صريح القرآن ويبرر البخل قول القائل يمزكي حالك يبكي. سمعت المثل ده؟ يمزكي حالك يبكي. هذا المثل ضربه الجهلة وأهل الصد عن سبيل الله الذين ينهون الناس عن الإحسان على الفقراء والمساكين ويخوفونهم بالفقر إذا أكثروا من الزكاة والصدقة. بيقوم بنفس دور إبليس، يمزكي حالك يبكي، قائلها ممثل إبليس، لأن إبليس ربنا قال عنه في القرآن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. مش هو دي؟ تيجي تصدق يا عم يمزكي حالك يبكي، بيخوفك هتتسير نفس دور الشيطان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. رواه أبو داود وقال صحيح. 30 من أقوالهم التي تخالف هذا الدين، واحد عايز يتجوز يقول لك أنا ظهرت لي واحدة بنت صغيرة، واحد اتجوزها قعد معها سنة ومات وسابها حامل عندها عيل، انا قلت يلا اخد فيها ثواب احصن نفسي، وهي اخت مسلمة ملتزمة احصنها وربي ابنها ثواب كافي اليتيم. ما كده ده ده تاخد واحدة بعيالها؟ ايه الكلام ده؟ فيها حاجة يا عم الحاج؟ اه طبعا، ده قالوا في المثل يا مربي في غير ولدك ياباني في غير ملكك. سمعت المثل ده؟ ها؟ يا مربي في غير ولدك ياباني في غير ملكك. لا، كلام ده يخالف كلام النبي انا وكافي لليتيم كهاتين، واشار بالسبابة والوسطى. تربي ولاد الناس ليه يا مربي في غير ولدك يا ضلالي؟ ده النبي قال انا وكافي لليتيم كهاتين. يا راجل ده اول زواج للنبي، النبي اتجوز ستنا خديجة كان عندها عيال، ده اللي يمكن كتير من الناس ما يعرفوهوش. هالة ابنها كانت متجوزة مرتين، ما قالش يا مربي في غير ولدك يا راجل. يا رجل اتق الله. تزوج ام سلمة وكانت امرأة مصبية عندها يجي 6 عيال. تزوج رملة ام حبيبة وعندها بنت، مش ده النبي محمد؟ انا وكافر اليتيم كهاتين، واشار بالسبابة والوسطى. ومين قالك انك لو ربيت عيال غيرك ثوابك ضايع؟ ده ربنا بيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. 31 من أمثالهم التي تحرض على البخل أو على إتلاف أموال الناس، يقول لك إيه؟ السلف تلف والرد خسارة. السلف تلف والرد خسارة. لو سلفت واحد انسى، هيمررك وهيبهدلك، هتديله 5000 على بعض هيديهم لك، ده لو سد بقى 10 في 50 في 60. يا راجل السلف تلف، يعض في الارض ويروح للتاني اللي استلف والرد خسارة. يعني كل فلوس الناس، ايه الكلام ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، وقال ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، وقال درهم قرض أفضل من درهمين صدقة. تخيل أنا سلفتك 1000 جنيه أفضل من إني شحتك 2000 جنيه، ثوابي أكبر. درهم قرض، قرض حسن يعني، أفضل من درهمين صدقة. وأنا مش عايز أعيش على الشحاسة، لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. اديتني فلوس وقفت على رجليها وسديتها، يبقى معروفك أكبر. ده الإسلام. والتاني يقول له والرد خسارة، يعني ما تردش. ازاي ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ربنا هيعينك. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هيدمرك في عفيتك في عيالك في زوجتك في قبرك في الآخرة. يبقى أحسنوا على الناس وأقرضوا الناس قرضا حسنا، وأنت يا مقترض انوي النية الصالحة حتى يعينك الله على الأداء. فأوعى أسمعك تقول لي السلف تلف والرد ايه خسارة. 32 بعض بقى الهمجيين يؤذوا ينفقوا بعض، يقول له يا سلام شوف يا حاج اللي يرشك بالمية أرشه بالدم. يا ولد أرشه بالدم؟ إيه الفتوانة دي؟ ده ربنا قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا اللي يرشوني بالمية أرشه بالدم. إيه أنت شغال يا ابني في فين؟ في بنك الدم عمال ترش دم شمال ويمين؟ ده ربنا قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ادفع السيئة بالحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والنبي ده كان حاله لما جاءه أعرابي وجبزه من ثوبه وأثرت حاشية الثياب في صفحة عنق النبي، والأعرابي قال له بغلظة أعطني من مال الله، فالتفت إليه ضاحكا وقال أعطوه. ما قالش بقى اللي رشني بالمية رشه بالدم. قابل السيئة بالإيه؟ الإحسان. 33 مثل يدور بين النساء، واحدة تقول لأمها، أمها تقول لها الأول ها جوزك عامل معاك إيه يا أم إبراهيم؟ تقول لها زي الفل ما شاء الله عليك، ده زوج ياه لو كل واحدة زوجها زي زوجي كانت خربت، كانت كل نساء بقت في سعادة. يا سلام على زوجي، أمات لها وصدقتي يا خيبة يا بنت، ما سمعتيش المثل اللي بيقول يم أمن للرجال يم أمن للمية في الغربال؟ ايه يا اخويا الحريم دي؟ مثل شيطاني يعمل على هدم البيوت وتحويل الحياة الزوجية الى حياة مليئة بالظنون والريبة والشكوك، مش مطمنانك ابدا. تدخل عليها بوردة تقول لها هدية، تقول اكيد وراها حاجة، تقول لها كلمتين حلوين اتجوز. ايه الحكاية دي؟ امني يا بنت الجوز، امنيله وارمي الغربال بتاع امك ده ارميه. اي نعم. 34 واحد يقول لك فلان اتوسط لي اني اخطب له بنت الحج فلان، رأيك ايه؟ اوعى تروح. ليه؟ العريس ده وحش؟ يقول لك ما اعرفش بس هم قالوها، امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة. اكيد مش واحد مأزون اللي قايل المثل ده، واحد حنوتي. طالما امشي في جنازة يبقى حنوتي، امشي في جنازة وامشي في جوازة. اعدلها بقى، امشي في جنازة وامشي في جوازة. ده كل كلمة بتتكلمها لك بها حسنة، وكل خطوة بتخطوها عشان تبني بيت مسلم لك بها ان شاء الله ايه برضو حسنة. 35 مثل شيطاني في عصبية جاهلية بغيضة وضلال يتعارض مع القرآن، يقول لك انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. لا مش كده، ربنا قال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، والنبي قال في السنة انصر اخاك ظالما او مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصر؟ قال تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. مش بقى تبقى غبي أخوك بيتخانق مع حد حتى لو ابن عم تروح تموت ابن عمك؟ ما يمكن أخوك اللي غلطان، ما يمكن هو اللي مجرم. المسلم يشوف الحق فين وينصف المظلوم. أخوه ظالم ياخد على ايديه، يبقى كده نصره على شطانه وعلى نفسه الأمارة بالسوء. مظلوم ياخذ له حقه بالهداوة مش بهمجية أبي جهل. أي نعم. 36 من أقوالهم التي تخالف الشرع، يقول لك الخشة في الرجال عيب، الحياء في الرجال يورث الفقر. غلط. النبي قال فيما رواه مسلم الحياء خير كله، وقال فيما رواه الترمذي الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. لا كده 38 صلوا على رسول الله. تقول له ايه رأيك في فلان؟ يقول لك ده مسكين على قده. ايوه رأيك في ايه؟ ملوش لازمة طالما غلبان. ليه يعني؟ يقول لك ما هو كده، اللي معاه قرش يسوى قرش. نظرة مادية متعفنة ثقيلة. معنى ذلك ان الغني حتى لو كان كافر او فاجر فله قيمة، والفقير حتى لو كان صالح تقي ملوش قيمة. لا، ربنا بيقدرش الناس بالقروش ولا بالكروش. ربنا بيقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ده النبي بيقول، والحديث رواه البخاري، إنه يؤتى في الآخرة بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. سمين وعظيم. النبي جلس مع أحد الأصحاب مرة، فمر رجل شريف فقال النبي لأصحابه ماذا تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن شفع أن يشفع وإن خطب أن ينكح. رجل من أشراف العرب. فسكت. شوية وعد واحد تاني، ماذا تقولون في هذا؟ قالوا مسكين، إن شفع لا يشفع، وإن تكلم لا يسمع له، وإن خطب لا ينكح. قال إن هذا أفضل من ملء الأرض من هذا. ما قالش اللي معاه قرش يسوى قرش. قال إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. 39 من أمثالهم التي تخالف الشرع وأقوالهم، واحد يتضايق يقعد ينفخ ويقول لك هي كده حاجة تأثر العمر، قول خاطئ، لأن الآجال محدودة والأنفاس معدودة، ولن يتجاوز إنسان عمره إذا جاء قال ربنا لكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أم حبيبة زوج النبي رضي الله عنها أنها قالت اللهم متعني بزوجي برسول الله وبأبي سفيان أبي وبأخي معاوية عزهم يعني. فقال النبي إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيء منها قبل حله ولا يؤخر منها يوما بعد حله، يعني لكل أجل إيه كتاب، ففيش حاجة اسمها حاجة تأثر العمر. 40 مثل برضو شيطاني فيه استخفاف بالناس، لا واحد مسكين كده زي حالتنا، ربنا كرمه ركب عربية، خد شقة تمليك، العملية زهزهت معاه، ايه رأيك في فلان؟ يقول لك مش بقى رزق الهبل، ما احنا قلناه، ولا هي كده بيد الحلق الجديد، يقول لك هو كده. ابكي على الزمان اللي عمل القصير شمعدان، سمعت المثل ده؟ ابكي على الزمان اللي عمل القصير شمعدان، الشمعدان طويل، هي سوء ادب مع الله واعتراض على قدر الله، وصف لله بالظلم وبعدم الحكمة. وربنا أعطى ومنع بحكمة، قال ربنا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. خبير، خبير، يعلم أن هذا يصلح الغنى يديله فلوس، وده يصلح الفقر. 41 من أخطائهم الكذب في المنام والأحلام. واحدة عايزة ابنها يصلي، تقول له تعالى يالا شفت لك حتة حلم امبارح، اللهم صل على النبي. ايه يا حجة؟ شفت في المنام النبي محمد لابس اخضر فاخضر وبيقول لي سلمي لي على ابنك حسين وقولي له النبي زعلان منك وبيقول لك صلي. هي ما شافتش الكلام ده، هي قصدها الواد يتهدي بالرؤية دي، مش بيحصل كده احيانا؟ اما شفت لك حلم يا عم الحاج خير اللهم اجعله خير ويكون بيكذب، دي مصيبة. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الفراء، فراء يعني إيه؟ الأكاذيب. إن من أعظم الفراء أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يري عينيه ما لم ترى ويقول على رسول الله ما لم يقل، يقولك شفت في المنام كذا وهو ما شافش يبقى كذب على ربنا. وإن كان اللي بيكذب على النبي هيروح جهنم، أمال اللي بيكذب على ربنا هيروح فيه؟ في الدرك الأسفل. أي نعم. 42 من أخطائهم تقبيل اليد بعد الدعاء، واحد بيدعي يا رب ارحمني يا رب، بعدين يخلص يروح مسح وشه الحمد لله، يقبل ايديه بعد الدعاء، يقبل النقود، يديله العرق اخر النهار شغال عامل عندك، خد يا ابني عرقك اهو، بيقولوا كده عرقك مش كده، اللهم لك الحمد، حطها على دماغه يقبلها ويحطها على قرطه، الف شكر يا رب، يبص في الفلوس. واحد تاني لا لقمه واقعه في الارض، نعمه هات النعمه شيلها منفضها كده كويس، عينه ايه بايسها، ايه تقبيل الخبز وتقبيل الفلوس وتقبيل الإيد بعد الدعاء كلها أفعال عجيبة لا أصل لها في الشرع، ولم يشرع في ديننا تقبيل أي شيء من الجمادات إلا شيء واحد، الحجر الأسود. فيا عم الحاجة اللي فتح المبوسة أنت ده سكها الله يكرمك، لا تقبل من الجمادات إلا إيه؟ الحجر الأسود. والنبي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم 43. من أقوالهم الخاطئة واحد بيتكلم عن نفسه يقولك أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا. إيه أنا دي؟ كلمة أنا ضمير من الضمائر لا شيء في قولها. ما النبي قال فيما رواه مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. إمتى تكره كلمة أنا؟ أقول لك صل على رسول الله الأول. كلمة أنا متى تكره كلمة أنا؟ أولا في حال الاستئذان، واحد بيخبط على بابك من؟ يقولك أنا. إيه أنا؟ أنت ابن مين في مصر يعني؟ إيه أنا دي؟ عرفناك؟ أنا يا أخي. في الحديث الصحيح المتفق عليه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا؟ يعني مين اللي بيخبط؟ فقلت أنا، فقال أنا أنا أنا أنا، كأنه كرهها. يبقى تكره هنا، وتكره كذلك إذا كانت على سبيل الإعجاب بالنفس وقصد الكبر والفخر. لكن العبد لله أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أمتلك أربع عماير، أو ده متكبر، تكره هنا. لما واحد بيخبر عن نفسه مين الطارق؟ أنا محمد. إيه يا دي؟ أنت حافظ؟ أيوة أنا حافظ كذا. أي نعم. 44 من أقوالهم الخاطئة يقول لك أصل ربنا كان عايز يختبر المسلمين، عايز ربنا، كان عايز ربنا عارف. ما ينفعش نتكلم عن ربنا كده، اوعى تقول ربنا عايز. العوز يعني حاجة، وتعالى الله عن الحاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هم لو ايه؟ اقول ربنا يريد كذا، فعال لما يريد. اوعى تقول ربنا عايز، ربنا عارف، قول ربنا عليم. اي نعم. 45 تقسيم الدين الى لب وكسور. تقول لواحد اطلق لحيتك، لك يا راجل بلاش مظهرية فارغة، هذه قشور، اهم حاجة اللب، وربنا رب قلوب. هو الدين فيه لب وقشور؟ اولا القشر بننتفع بيه، غالبا ما يرمى في المزابل، يعني قشرة الشيء مش نافعة، صح؟ طب الدين فيه حاجة مش نافعة؟ في حاجة ربنا امر بيها مش نافعة ملهاش لازمة؟ قشرة. مفيش. كل الدين لب، كل الدين كل الدين نافع. فاوعى تقول الدين فيه قشور، لا، بس في فرائض أهم من بعضها، في أركان للإسلام بيبنى عليها العمل، في فرائض، في واجبات، في سنن، في مستحبات. لكن كل الدين لب، وكل الدين نافع، وكله يقرب من الله، وكله يأتي بالأجر العظيم وينفع في الدنيا والآخرة. 46 استخدام كلمة لو. هتيجي عندنا لو ما تعطلتش هاجي. كلمة لو بعض الناس بيحرموها مطلقا، وبعضهم شغال يلولو مطلقا. في تفصيل حلو. كلمة لو امتى تبقى حرام؟ في حالة واحدة بس، اذا كانت على سبيل التحصر على شيء مضى. شو النبي قال فيما رواه مسلم استعن بالله ولا تعجز، من اول المؤمن القوي خير واحب الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل، ما هو أصابك خلاص حاجة عدت، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يبقى لو على سبيل التحصر على شيء فاضي ماضي، على شيء ماضي حرام، إنما لو كانت على سبيل التمني من أجل عمل صالح حرام، ده يجيب حسنات. الراجل ده حافظ القرآن، قول يا سلام لو ربنا، لو أنا حافظ القرآن زي الشيخ فلان يا سلام هحفظ كل أطفال المسلمين، لو هنا تجيب وزر ولا تجيب حسنات؟ والله تجيب حسنات، أنتما في الأجر سواء. ولو على سبيل التمني في الشيء الحرام تجيب سيئات، واحد عنده فلوس وكل يوم في كباريه وكل يوم في مصيف، لو عندي فلوس هعمل زيه، أنتما في الوزر سواء. يبقى لو حرام إذا تمنيت أن تفعل الحرام، وحرام على سبيل التحصر على شيء مضى، ولو إذا كانت مجرد خبر فلا بأس. أقولك لو زرتني لأكرمتك، فيها حاجة دي؟ لو زرتني هكرمك، ده خبر. امتى تبقى حرام؟ لولاش انا عملت كذا، ما انت عملت خلاص وبذلت الاسباب، امال اقول ايه؟ قل قدر الله وما شاء. فلو على طول مش حرام، ده احيانا تجيب حسنات. اي نعم. 47 قولهم، تقول له يا حج انت هتعمل كذا، ويقول لك لا سمح الله لا سمح الله. غلط، ربما يتوهم متوهم أن أحدا يجبر الله على شيء فيقول لا سمح الله، والله عز وجل كما قال عنه رسوله لا مكره له، وقال في الحديث المتفق عليه لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أو زيها لا سمح الله دي، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له ولا يتعاظمه شيء أعطاه. أمال أقول إيه؟ قل لا قدر الله. طيب أو زيها؟ لا مش زيها، لا قدر الله أبعد عن توهم ما لا يجوز على الله عز وجل. 49 من الألفاظ الخاطئة لفظة فكر إسلامي. ولكن الفكر الإسلامي الشيخ فلان ده بقى هيقولنا بقى ايه فكر، مش حاجة اسمها فكر اسلامي، ده لفظ خطأ من الالفاظ التي نحذر منه، لانهم جعلوا بذلك الاسلام عبارة عن افكار قابلة للنقد والاخذ والرد. الاولى تقول الشرع الاسلامي، الدين الاسلامي، العقيدة الاسلامية، حكم الاسلامي، مش الفكر الاسلامي. فابو قول مفكر اسلامي من اهل العلم من شنع عليها، ومنهم من قال لا بأس به، لان كل مسلم الاصل انه مفكر يعني بيفهم، انما لو قصد بها انه مفكر اسلامي يعني يقعد يفكر ويفكر ويظل يفكر ويفكر ويألف ويأتي بغرائب زي اللي بيقول لك سيدنا ادم ليه اب وام، ده هو ده مفكر؟ ده صامد دماغه فكر؟ لا. 50 من الأقوال الخاطئة يقول لك قاضي القضاء إمام الأئمة، لو أطلقناها كده يبقى غلط، لو قيدناها ببلد أو بزمن يبقى لا إشكال، نقول فلان إمام الأئمة في العراق ماشي، قاضي قضاة مصر ماشي، إنما نطلقها قاضي القضاء من؟ الله، وإمام الأئمة من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. 51 قولهم، تقول له ما جتش ليه امبارح؟ ولا في ظروفي لم تسمح لي، ظروفي ما سمحتش، شاءت الظروف ألا آتي. ما هو الظرف؟ الظرف زمن، والزمن لا مشيئة له، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. 52 قولهم، الإنسان مكون من قبضة تراب ونفخة روح، صح. يقول لك والروح من الله، صح، بس من الله فهمتها ازاي؟ جزء من ربنا، دي تبقى خراب. الفهم ده مصيبة. لا، تقول لي ما هو القرآن قال كده، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. أيوة من روحي صح. وسيدنا عيسى روح من الله، يعني ايه روح بقى؟ روح من ربنا، يعني جزء من ربنا. لا، دي إضافة تشريف. روح من الله يعني الله هو الذي أوجد هذه الروح خلقا وتكوينا، أو روح من الله يعني لا يعلم كنه الروح وحقيقة الروح إلا مين؟ إلا الله. كما قال الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب من الله. متعرفش دعوة، متعرفش، إنما جزء غلط بإضافة التشريف، زي ما ربنا قال فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ناقة الله يعني ربنا له ناقة، يعني ناقة لا، دي إضافة التشريف. أو كقول لسيدنا إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بيتي الجامع بيت ربنا، بيت بمفهومنا يسكنه، حاشاه، الله أكبر، دي إضافة إيه؟ تشريف. اوعى تفهم أنها تجزئة. طيب 53 قولهم الشيخ فلان حجة الإسلام، غلط، هذا لقب حادث، ولا حجة لله على عباده إلا الرسل. 54 كلمات الأجنبية بلا داعي، واحد يقعد يكلمك في وسط كلامه سوري مش عارف إيه، يزوقها لك بكلمتين إنجليزي. طبعا الكلام ده في الأحياء الراقية، ها، نحن لا نتكلم بلغة غير العربية إلا عند الضرورة. ما تيجي تكلم خواجة فتقول له سوري، وتقول له مرسي، وتقول له جوتي نخ، وتقول زي ما انت عايز، ها، بتكلم عربي اتعدل، اتعدل لي. انما هذا تأثر المغلوب بالغالب، المغلوب دايما بيقلل الغالب، فانت هويتك دايبة يا ابني، انت مسلم عربي وربنا اكرمك بافصح لسان، لسان العربي. فالجماعة اللي في الاحياء الراقية يقولك مرسي، جود مورنينج، مش عارف كذا وكذا. والجماعة اللي في الاحياء بتاعتنا برضو لهم لغة، واللغة سرحت على بتوع الاحياء الراقية، الشباب بقى بينهم لغة جديدة. اقولك يا فلان، ده في الجامعة بقى واحد اسمه ميمي وبينادي لصاحبه بقى لولو ولا حاجة، قالوا فلان بينقلب، احلقلو احلقلو، دي لغة جديدة. طب وفلان نفض له ويعمل على ودنه كده، ده انا عايز اقطعها لك الودن، املصها لك، نفض له. طب مش عايز تكلمه ليه؟ اصوات بيئة. يا اخويا اللغة الجديدة دي، يا ابني يا ابني اعدل لسانك، اعدل لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة. طبعا دول حوالي 54 مثل وكلمة تخالف العقيدة، غير اللي يجي 100 كلمة ومثل اللي قلناهم في المحاضرة الأولى. وأنا متوقع كمان سنتين هلاقي 100 مثل جداد، لأن احنا كل يوم نخترع ولا ندقق فيما نقول. فبالله عليكم دققوا فيما تقولون، فإن أكثر الداخلون إلى النار ما يكبهم والله في النار إلا حصائد الألسن. هذا وقد استفدت في هذه المحاضرة وفي المحاضرة الأولى من علماء أعلام على رأسهم الشيخ ابن عثيمين، فإن شاء الله تعالى انتبهوا إلى هذا وصححوا هذه الألفاظ وانشروا هذا الكلام، انشروه وعلموه للناس. فإن النبي كان يقول لأصحابه بلغوا عني ولو آية. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. سبحانك الله. في أمثلة ثانية؟ هات الأمثلة الأول. يقول لي أدي أمثلة جديدة. اللي يصعب عليك يفقرك، أهو ده مثل يخالف الشريعة، اللي يصعب عليك يفقرك. العين صابتني ورب العرش نجان، دي حلوة دي، فيها إيه دي؟ ما هو ربنا اللي بينقذ. قل أعوذ برب الفلق، وفي آخرها ومن شر حاسد إذا حسد. شرط المرء ده مثل شيطاني صحيح. شرط المرأة تخرب الدار سنة، شرط المرأة تخرب الدار سنة، غلط. ده النبي استشار أم سلمة في قضية من أخص قضايا الأمة، بعد صلح الحديبية لما قال للصحابة اذبحوا واحلقوا فأبوا، فدخل إلى أم سلمة وقال هلك الناس، قالت وما أهلكهم؟ قال أقول لهم انحروا واحلقوا فيأبون. قالت اخرج وانحر واحلق ولا تكلم أحد، ففعل. فقام الصحابة يحلق بعضهم بعضا يقتتلون. فأدي سورة ستنا أم سلمة أنقذت الصحابة. استشيل زوجتك، ده ما يعيبكش أبدا، اللي ما إيه ما تحتاجش وشه النهاردة بكرة تحتاج أفاه. طب ماشي، ده حلو، ده حلو يعني، الأفا حلو. يقول لي دعاء دعاء، شو بيقولوا في الأدعية؟ والله بيقول على سبيل التهريج يعني، الطلبة بيكتب على الكتاب بتاعه رب اجعلني أغش بتأني، وقرب ورقة زميلي مني، وابعد المراقبين وابعد المراقبين عني. اهو دي قلة أدب مع الله. سوء أدب مع الله، تطلب من الله أن ييسر لك الحرام. سبحان الله العظيم. قرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود؟ لا، النافع هو الله عز وجل. الشيخ إسلام بيقول لي إضافة برضو، الطلبة في الامتحانات بيقول لك عك وربك يفك. هيفك رقبتك يا أخي، عك وربك يفك. يقول لك من نام وارتاح فله النجاح، ومن سهر الليالي بات للعام التالي. أو رواه عواطلي ده بقى. يقول لك لما واحد يقول له صاحبه روح مروح معاك ربنا واثنين ملايكة، برضو سوء أدب. نعم الله معك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل. بس تقول له روح ربنا معاك واثنين ملايكة، استهجان واستخفاف. يقول لك برضو مثل سائر بين طلبة المسلمين، يقول لك يا ابن آدم افعل ما تريد فإن الجنة كومبليت. أيوة ويقول لك انت فاكر واحد يخش الجنة تاني ما الجنة قفلت؟ بيقولوا الكلام. هات يا عم غزيني، ابعد، انت كنت فين؟ اتقي شر من اقترب من الأرض، برضو سوء ظن واستخفاف بالمسلمين، والأصل الاحترام المتبادل بينهم. أمثلة ما أقدرش أقولها، ده فيها كل أدب، كلام يعني ما أقدرش أقوله. نعم، كل طويل هبيل وكل قصير مكير، مثل يخالف الشرع لأن فيه استخفاف بالمسلمين. ومش كل قصير هبيل ولا حاجة، ولا كل قصير مكير ولا حاجة، في طويل ومكير وفي قصير وهبيل. كفاية بقى. قول لي مثل عندما تقول لأحد الناس كيف حالك، يقول لك الحمد لله لا غنى طيلينه ولا فقر حد مشاركينه كده، ولا فقر حد مشاركينه. أعوذ بالله، دي كلها أمثال، ده احنا مش هنخلص، ده انتوا عايزين محاضرتين كمان، ده انا فاكر نفسي يعني جبت اللي ما جابش. قلناها باين في الدرس المحاضرة الأولى، مثل يقول لك رأيك كيف فلان، يقول لك ده ياكل مال النبي ويحل بالصحابة، برضو سوء أدب مع النبي واستخفاف بمقام النبوة وبأصحاب النبي محمد. تقبيل المصحف قال به بعض أهل العلم، حقيقة لازم يكون عندنا أمانة، قال به بعض أهل العلم، لكن الشيخ ابن عثيمين قال ولا دليل على هذا وهو بدعة. مثلا الشيخ ابن عثيمين في كتابه المناهي اللفظية، الطول فخر ولو كان من خشب، والقصر عار ولو كان من ذهب. انتم ماسكين الطوال ليه يا اخوان والقصيرين؟ إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.